خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 60 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن يوم القيامة والأهوال العظيمة التي فيه والمعالم العصيبة التي ستحدث إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى لنا ولكم النجاة. يوم القيامة لابد أن يكون فيه عنصر أساسي، عنصر هو الذي يقام عليه كل هذه الأهوال، وهو الإنسان أو الناس. جميع الناس سيكونون في هذا اليوم كما بينا في الحشر، وأن الله تعالى سبحانه جل في علاه بقدرته وعظمته وجلاله سيجمع الناس بكل ما فيهم من لدن آدم عليه السلام إلى وقت قيام الساعة، يحشرون جموعا إلى يوم القيامة وإلى يوم الحشر. فللناس في هذا المقام من باب الأهوال ومن باب الموقف العظيم في هذا اليوم أحوال كثيرة. فنبين أولا حال الكافر حتى يكون لنا عبرة. فالكافر هو أسوأ إنسان سيكون في هذا المقام، الذي كفر بالله العظيم وتجرد من الإسلام الكريم وعصى الخالق سبحانه جل في علاه، سيكون في موقف لا يحسد عليه. بل يعني سبحان الله، الكلام القرآني قال الله تعالى في آخر سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. يا ليتني كنت ترابا، يريد أن يتحول إلى التراب حتى يشابه الحيوانات ويشابه البهائم في هذا الموقف، حتى لا يحاسب وحتى لا يكون في نار تلظى. فمن هذا الحال لهؤلاء الكفار أنهم سيكونون في ذلة وهوان وحسرة ويأس، أربع صفات مثل لها القرآن في هذا الحال العظيم. أولا، القرآن يبين أنهم يخرجون من القبور بطريقة عجيبة. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وأيضا قال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذه دلالة على الكثرة، وعلى ترى أن المسألة سيكون فيها عدم، يعني أشياء كثيرة تمشي على الأرض كأن المرء لا يدري أين يذهب وأين يجيء. سبحان رب العظيم، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. لما يروا هول هذا المشهد وهم في خوف وهلع وحزن على ما فاتهم في الدنيا، الله تعالى يقول أيضا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وهذه هي المسألة العظيمة، لأنهم أهل قريش خصوصا ما كانوا يؤمنوا بالبعث والنشور، ما كانوا يؤمنوا أنه سيكون هناك آخرة. ماذا قال الله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مسك بعظمة في الأرض ونثرها بيده وقال من يحيي هذه بعد ما أصبحت هكذا، فقال الله تعالى ردا عليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. فلما يخرجوا من الأجداث ويعلمون حقيقة الأمر ويعلمون كم هم في خطأ عظيم، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. شوف سبحان رب العظيم. وأيضا يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ماذا سيكون حالهم؟ ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله المستعان. يحسب هذا الغافل عن الآخرة ماذا سيفعل به رب العزة تبارك وتعالى؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. سيكون لهم أجلا مضروبا لا أمل لهم بعده، سيكون لهم اليأس والندامة والحسرة، ستكون لهم الرؤوس التي تذل بسبب ما فعلوه من كفر وضياع. وأيضا قال الله تعالى إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، ذي دلالة واضحة جدا على الذلة والانكسار، على الذلة والانكسار وعدم الوعي من هول ما سيكون فيه. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وأيضا قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نسأل الله تعالى العفو والعافية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران يعني الملابس عزكم الله. نسأل الله تعالى العفو والعافية. مقرنين في الأصفاد يعني اليد والرجل إلى رقابهم بالأصفاد، يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية. أريدك أن تتخيل المشهد، مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم، يعني القدم والرجل مقيدة إلى الرقبة، وهذه من السلاسل. نسأل الله تعالى العفو والعافية. مصفدين بسلاسل وبأشياء محكمة، اليد والرجل إلى الرقبة، هكذا سيكونون الظلمة الكفرة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكما قلنا السرابيل هي القمص التي يلبسونها، والقطران المادة التي تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب، وقيل أيضا القطران هو النحاس. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الله المستعان. حقا الأمر جد خطير. لا تحسب أن هؤلاء الكفرة يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الله تعالى قال والنار مثوى له، يعني الأمر فعلا. شوف الإمام بن حجر لما جاءه الرجل وكان يعمل حدادا، وهذه المهنة مهنة شديدة على الناس، الحدادة دخان ونار وضرب بالمطرقة على الحديد، يعني عمل صعب جدا. سبحان الله، فوجد ابن حجر ويلتف حوله الناس فقال له أنتم أيها المسلمون تدعون أنكم في شقاء وستنعمون في الآخرة، فكيف بي أنا وأنت هكذا على هذا الحال وأنا على هذا الحال؟ فقال له ابن حجر كلمات تكتب بماء العين، قال له ما أنت فيه الآن على ما ينتظرك في الآخرة، وكان كافرا، على ما ينتظرك في الآخرة فأنت في نعيم، وأنا على ما ينتظرني إن شاء الله تعالى من كوني مسلما في الآخرة فأنا في شقاء وتحاسة. سبحان ربي العظيم. شوف حداد ولكنه فعلا في نعيم، يأكل أكلا طبيعيا ويشرب شربا عاديا، لكن في الآخرة يوم القيامة سيشرب الصديد ويأكل الشوك وتكون الملابس من نحاس وقطران. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد. الله المستعان. ولولا كما قال العلماء أنهم مخلوقون في هذا المقام خلقا لا يقبل الفناء، لأن الجنة والنار ليس فيها فناء، الله تعالى سيخلق الخلق على هيئة مختلفة تتحمل النعيم وتتحمل العذاب. سبحان رب العظيم. في الجنة مثلا لا نوم، هذا الجسد البشري الطبيعي الآن لا يتحمل ذلك، لابد أن ننام، لابد أن نرتاح، لابد أن يكون هناك إخراج من عرق وبول وغائط أعزكم الله. في الجنة لن يكون هذا الحال، مفيش خلاء، مفيش بول ولا غائط، حتى العرق سيكون كالمسك. سبحان ربي العظيم. فأكيد هذا الجسد لن يكون كالجسد في الآخرة، وأيضا على حال الكافر، لأنه هذا الجسد البشري لن يتحمل النار، فالله تعالى يخلقه خلقا يتحمل العذاب الذي سيكون فيه الله المستعان. فعلا شيء صعب. فسيخلق الله تعالى خلقا يتحمل هذه الشمس التي ستدنو من الرؤوس قيد الميل الواحد، فلا ينصهر ولا يذوب ولا يتبخر، ولكنهم بعد الموت لا يموتون. نسأل الله تعالى العفو والعافية. لذلك الكافر سيقول: يا مالك ليقضي علينا ربك. أريدك أن تتخيل هذه المشاهد، يعني رجل يتمنى الموت، يريد أن تنقضي هذه الحياة، يريد أن ينقضي هذا العذاب. ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الله المستعان. لما يأتي الموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله تعالى العفو والعافية. شوفوا في سورة الإبراهيم إيش يقول الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني الموت من كل مكان يأتيه، من الضرب بالمطارق، من الحميم الذي يصهر، من ومن ومن، كل العذاب يأتيه، وهذا فيه موت، ولكنه لا يموت من شدة العذاب المقيم الذي سيكون فيه. يا جماعة الخير، لما تخيل العلماء ذلك، بعض العلماء قالوا: يستحيل على الله تعالى أن يفعل ذلك، يعني يستحيل من باب الرحمة، لما نظروا إلى رحمة الله تعالى قالوا: يستحيل أن يفعل الله تعالى ذلك. فقالوا أن النار تفنى، يعني يأتي عليها وقت وتفنى، وهؤلاء الناس لا يعذبون. هذا كلام غير صحيح طبعا، أخطأوا. الله تعالى كما هو رحيم، كما هو شديد العقاب وشديد العذاب سبحانه جل في علاه، أعطاهم المهلة والفرصة وما فعلوا فيها شيء. والله تعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ومع ذلك افتروا وظلموا وتجبروا، بل ووقفوا أمام الله تعالى يريدون أن يتحدوا، كمثلا يأجوج ومأجوج لما ضربوا بالسهم في السماء وقالوا: انتهينا من أهل الأرض وانتهينا من أهل السماء. كفروا بالله تعالى. وآخر هذه المشاهد البائسة أنهم ينظرون وهم في غفلة فيعلمون الحسرة والندامة التي فيها. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، انتهت المسألة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأصلا انتهت المسألة. وأيضا قال الله تعالى: يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني ييأسوا من رحمة الله. وأيضا قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكما قلنا في بدء الأمر: يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله المستعان. فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية المنى، فأصبحوا لا يريدون سوى أن يكونوا ترابا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، فجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.